كل لحظة بالعيون تبجيني صدق ناسيني عايش كون ربي لا يخلي بقد حبك انا جيت ميت شوق ضلت عذب هالقهر روحي وعايش دايخ بنوحي والجراح أنا بدونك ما مرتاح كسر عندي بالجناح بالجناح جرحي صاير بطولي شماتي غنوا للعمر راح قلبي من العشق تاب بعد بطلت الاعتاب الاعتاب أبكي وأسأل ظنوني دمع شير قهر حل خلص دمعة وتواسيل تواسيل أباوع كل شي ما ألقى بس طيم وبج بحرقة سهر لي من رحت الفرح طار وبيا ما أدري صار شنو صار فج مرة اختلف وضعي أيا ولد كسر ضلعي أيا ولا يخلي بجت عيني يا محبوب يا محبوب حلفت بعمري ما جربك وتوب روحي من حبك بلدك.